الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في مقدمته: ويسره، أي القرآن الكريم، يسره للذكر حتى استظهره صغار الولدان، أي أن الأطفال الصغار بالرغم من ضعف عقلهم فإنهم يحفظون القرآن بسهولة. وهذا كله لقول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال: وضمن حفظه من تطرق التغير إليه والحدثان. الله عز وجل هو الذي حفظ هذا القرآن من التحريف، وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. التغير والحدثان، والحدثان قلنا هو التجدد، وهو محفوظ بحمد الله وفضله ما اختلف الملوان، أي ما اختلف الليل والنهار، ووفق للاعتناء بعلومه من اصطفاه من أهل الحذق والإتقان. هذا كله شرحناه وبيناه يوم كنتم غائبين، أي أن الله عز وجل اختص لحمل هذا القرآن وائتمن عليه أناسا مخصوصين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله رجال غرس كرامتهم بيده، أي اصطفاهم عن باقي الناس، وهم الذين يحملون القرآن وهم الذين يحفظونه ويدرسونه. الغبي لا يليق لحفظ القرآن ولا يليق لفهمه ولا لتدريسه، إنما الذي يليق له هو الذكي الحاذق. ولهذا قال هنا: من أهل الحذق، أي الذكاء، والإتقان، أي الإحكام. فجمعوا فيها من كل فن ما ينشرح له صدر أهل الإيقان، أي أن هؤلاء العلماء من شدة اهتمامهم بالقرآن حتى جمعوا منه فنونا مختلفة. فالذي يتكلم في التفسير، والذي يتكلم في التجويد، والذي يتكلم في أسباب النزول، والذي يتكلم في القصص الواردة، والذي يتكلم في إعراب القرآن، والذي يتكلم في بلاغة القرآن الكريم. فجمعوا فيها من كل فن ما ينشرح له صدر أهل الإيقان، أحمده على ذلك وغيره من نعمه التي لا تحصى، خصوصا على نعمة الإيمان. إن أعظم نعمة يؤتاها الإنسان هي نعمة الإيمان، وإن أشد عذاب يبتلى به الإنسان الغفلة وعدم الاهتداء للحق، وأن تعيش وتقضي عمرك وأنت في غفلة لا تهتدي إلى الإيمان، تسعى خلف ما يسعى وراءه العوام والجهل والفساق من دنيا وتنسى الهداية. إن أعظم نعمة الإيمان، فتأملوا فيها وابحثوا عنها في أنفسكم وجددوها في كل مرة، واحرصوا على أن تكون في زيادة وجنبوها النقصان. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأسأله المنة علي وعلى سائر أحبابي وسائر المسلمين بالرضوان. لا بد على طالب العلم أن يكون رحب الصدر، أن يكون واسع الخاطر، أن يكون يرضى ويحب النجاة للناس جميعا. ولا يجوز لطالب العلم أن يحتكر المنفعة لنفسه، بل إذا استفاد فائدة تمنى ورجى لو أن جميع الناس قد استفادوا مثله. هكذا يفكر طالب العلم، لأن نيته قبل أن يبدأ في طلب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، أن يرفع الجهل عن نفسه فيعلم نفسه ويرتقي من ظلمة الجهل إلى نور العلم، وأن يرفع الجهل عن غيره حيث يبدأ بالأقرب فالأقرب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذه هي الشهادة، وهذا هو التوحيد، ولا بد منه في الخطبة. وقد جاء الحديث بالنهي عن خطبة ليس فيها الشهادة أو الشهادتين أو التشهد، بحسب ما جاء في ألفاظ الحديث ورواياته: شهادة محصلة للغفران، ولن تكون الشهادة محصلة للغفران إلا إذا توفر فيها شروطها الثمانية التي ستدرسونها بالتفصيل، هي العلم واليقين والقبول والإخلاص والصدق والمحبة وأيضا الكفر بالطاغوت. حتى تتوفر هذه الشروط، إذا توفرت كان للشهادة أثرها عليك. إذا اختلت هذه الشروط لم تنفعك الشهادة، بل ستكون وبالا عليك. قال: منقذة صاحبها من النيران، لحديث من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة، دخل الجنة. موصلة له، موصلة له إلى سكن الجنان. نشرع مساء في الجزء الثاني من المقدمة التي هي أما بعد، فاحرصوا على الحضور. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.